الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 17 والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض في الفترة من 28 من شهر رجب إلى 10 من شهر شعبان لعام 1431 من الهجرة النبوية، ومع شرح كتاب أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد السلام ابن محمد الشوير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: هذه أربع قواعد التي تدور الأحكام عليها، وهي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا أكمل وأكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه لهم سبحانه وتعالى في ألفاظ قليلة، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع، وهي أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل، يريد منا أن نعرف نعمة الله ونشكرها. قال: لما ذكر الخصائص وأعطيت جوامع الكلم. قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري: معناه أن الله يجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإننا في هذا اليوم وبضعة أيام بعده نتذاكر في هذا المسجد ونتدارس علما دقيقا من علوم الشريعة، إنما بلغه الكمل من الفقهاء وإنما ضبطه المتقدمون منهم. نتدارس في هذه الأيام رسالة لطيفة وجيزة في ألفاظها ومبانيها، لكنها عظيمة في معانيها وارتقت عليه، إذ جمعت قواعد أربع تدور عليها الأحكام من الفقه والعقائد وعلم السلوك والآداب. وهذه الأمور الثلاث التي نص عليها الشيخ رحمه الله تعالى يصدق على جميعها أنها من الفقه في الدين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أعظم الناس درجة وأعلاهم منزلة من فقه في دين الله عز وجل. ففي صحيح البخاري من حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. والفقه في الدين يشمل أمورا ثلاث هي التي نص عليها الشيخ رحمه الله تعالى، فأولها العلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، فإن المرء كلما ازداد علما به جل وعلا وتسليما لما وصف به سبحانه وتعالى نفسه كلما كان أقوى إيمانا وأتم إحسانا. ولذلك العالمون به سبحانه وتعالى هم العالمون بشرعه المستنبطون لأسمائه وصفاته من نصوصه جل وعلا وما أوحى به لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تعجب بعد ذلك حينما ترى غير واحد من أهل العلم يسمي هذا الأمر، أعني العلم بالله جل وعلا، وبصفاته وبأسمائه وبنعوته يسمي ذلك بالفقه الأكبر أو بالكبير، إذ ذلك فقه ولا شك. الأمر الثاني العلم بأفعال العباد في عقدهم وإبرامهم وحلهم وترحالهم، وهذا هو ما يسمى بعلم الحلال والحرام. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده العلماء ويرفعهم جل وعلا درجات في الدنيا وفي الأخرى، ولذلك كان العالم بالحلال والحرام أقرب إليه جل وعلا من غيره، فإنه يحسن في عبادته ما لا يحسن غيره. وقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمار رضي الله عنه أنه صلى مرة فأسرع في صلاته ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المرء ليصلي وليس له من صلاته، أي من أجر صلاته، إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى عد عشرها، صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: مع أنك ترى الرجلين يستويان في أفعال الصلاة وفي طولها وقصرها، ولكن الأول منهما الذي تم أجره وكمل ثوابه هو الذي وافق فعله فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحينما رفع يديه علم أنه برفع يديه مستن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما هوى لسجوده أو قبض ركبتيه عند ركوعه ونحو ذلك من الأفعال علم أن هذه الأفعال إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلها هذا الرجل مستنى. وأما الآخر فإنه فعل كثيرا من الأفعال توافقا من غير قصد، فلذا نقص أجره، وهذا أحد السببين. والسبب الآخر ما وقر في النفوس من الإخلاص لله جل وعلا. والأمر الثالث من الفقه هو الفقه في السلوك والآداب، وإن المرء لا يرزق العلم الصحيح حتى يكون أدبه وسلوكه وهديه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإنه قد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما العلم الخشية. فمن كان علمه تاماً وفقهه صحيحاً فإنه بإذن الله عز وجل يظهر ذلك على سلوكه وعلى أدبه وعلى خلقه، وهذا هو النوع الثالث من الفقه. فلا تعجب بعد ذلك حينما يأتي رجل لعبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى فيسأله عن بعض العلم، فيقول له عبد الله بن المبارك: لنحن أحوج إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وهذه الأمور الثلاثة هي التي عناها الشيخ قبل قليل بأن هذه القواعد الأربع ترجع إليها جميعا. وقبل أن نتكلم في شرح ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه يحسن بنا أن نذكر مقدمات بين يدي هذا الكتاب تفيد المبتدي، ولا يعدم المتخصص والمنتهي من فوائد مما ذكره أهل العلم في هذا الباب. فأول هذه المسائل أننا عندما تكلمنا عن الفقه في الدين وتكلمنا عن أجر من تعلم هذا العلم العظيم، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى قد ذكروا أن علوم الفقه تكون بإدراك سبعة أشياء، أن هناك سبعة أمور من أدركها فقد أدرك الفقه كله وتمت له علوم الفقه، فأدرك بعد ذلك ملكة الفقه التي عنيها النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حينما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه. قال ابن مالك صاحب الألفية: وذلك بأن يكون بهذا النطق، وذلك بأن يكون فقيه نفس قد أوتي الفقه وملكه أو وقدر عليه فأصبح ذا صنعة له. أول هذه الأمور السبعة قالوا أن يعرف المرء الحوادث ويعرف دقائق الفروع، ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم كأبي الوفا بن عقيل وابن البنا وغيرهم كما نقل ابن مفلح في كتابه الأصول قالوا إن أول ما يلزم المرء إذا أراد أن يتعلم الفقه أن يتعلم الفروع، فروع المسائل، فيعنى المرء بتعداد فروع المسائل وماذا قال أهل العلم فيها، فإن معرفة الفروع مما يكسب المرأة ملكة الفقه وصنعته، ومعرفة المسائل منثورة في كتب الفقه، وهي التي تسمى بالكتب المجردة، أي التي جردت فيها الفروع تجريدا، أو التي يسميها بعضهم بكتب التعليق كما هي طريقة المتقدمين من أهل العلم، فإنهم يسمون الكتب التي بثت فيها الفروع بثا من غير عناية بتدليل ولا تعليل ولا غيره تسمى بالتعليق، والمتأخرون يسمونها كتب التجريد، فتجرد فيها الفروع، فإذا نظر المرء في الفروع الكثيرة وعرف أحكامها وعرف تنزيلها فإنه يكون بذلك قد نال درجة من درجات الفقه. وليس الفقه كله في هذه الدرجة، وإنما هناك درجات أخرى وعلوم متعددة لا بد للفقيه التام من الحصول والنيل عليها أو ونيلها. الأمر الثاني مما يتحقق للمرء به علم الفقه أن يعرف المرء الجمع والفرق، فيعرف ما تجتمع به المسائل وما تفترق به المسائل التي في الظاهر مشتبهة إن كان الفرق مؤثرا. وهذا الجمع والفرق هو أول درجات التفقه على الحقيقة، إذ فيها إعمال للذهن وكد له واستظهار لدقائق هذا العلم. فإذا نظر المرء لمسائل متشابهة متناظرة ثم عرف الفرق بينها في الحكم والسبب المؤثر في هذا التفريق فإنه يكون في ذلك فقيها ولا شك. قال أهل العلم: ومظنة معرفة الجمع والفرق إنما هي في الكتب التي تعنى بالتعليل والكتب التي تعنى بالمناظرة. ففي كتب الفقه كتب تعنى بالتعليل، وأعني بالتعليل إرجاع المسائل لأصولها وعللها، وكذلك كتب المناظرة التي ترد على المذاهب، ففي كل مذهب يرد على القول الآخر، كما في كتاب المغني فإنه يعلل ثم يناظر الأقوال الأخرى فيذكر دليلهم والرد عليه. ففي هذا بيان للوجه والفرق وما استثني من الأصول التي في ظاهرها متشابهة. العلم الثالث من العلوم التي هي من علوم الفقه لكن للسلف رأي فيه، وهو ما يسمى ببناء المسائل، أو ما يعبر عنه بعض أهل الفقه كأبي محمد الجويني والد إمام الحرمين بالمسلسلات، وذلك أن تبنى المسألة الفقهية على مسألة فقهية أخرى، بأن تبنى المسألة على مسألة فقهية أخرى. وهذه الطريقة في أول الأمر ذمها أهل العلم، وكانوا يسمون من يعنى بالمسلسلات بالأرأيتيين، الذين إذا فرعت لهم فرعا وأعطيت لهم حكما قالوا: أرأيت إن كان كذا أو كان كذا. وهذا الذي ذمه أهل العلم ابتداء، لأن الانشغال بالمسلسلات عن العناية بالتعليل والتدليل ومعرفة الجمع والفرق هو انشغال بالمفضول عن الفاضل. ولذلك جاء أن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى لما قدم الكوفة جاء له بعض فقهاء الكوفة فأرادوا أن يسألوه مسألة، فقالوا قبل أن يأتوه: إن روى فيها أثرا فقد كذب، لأنها مسألة مولدة، وإن أفتى فيها برأيه لنأتينه بمسائل، أي مسلسلات يبنى بعضها على بعض فنخطئه. فلما سألوه هذه المسائل وبدأوا يقولون: أرأيت إن كان كذا أو أرأيت إن كان كذا، قال: لقد نهينا عن التعمق في الدين وعن السؤال عما لم يقع. إذن الذي ذمه أهل العلم من الرأي إنما ذموا المسلسلات ولم يذموا الفروع الفقهية مطلقا. ولذلك ترى فقهاء الحديث والمعنيين به منذ الزمن الأول كثيرا ما يذكرون اجتهاد المتقدمين من الفقهاء كالصحابة وكبار التابعين وتابعي تابعيهم كإبراهيم النخعي والشعبي وغيره، وهؤلاء لهم آراؤهم واجتهادهم، فذكر الفروع المجردة ليس مذموما، وإنما المذموم تسلسل المسائل وتتبعها وبناء المسائل بعضها على بعض، فذاك المذموم الذي يجعل صاحبه مشتغلا بالمفضول عن الفاضل. ولكن بناء المسائل يقول أهل العلم ليس مذموما على إطلاق، إذ هو مفيد في حالتين. الحالة الأولى عند تقعيد المسألة، فإنك إذا أردت أن تقعد مسألة وتظهر شيئا راجحا فيها فإنك لا بد من أن تنظر في لوازمها وما ينبني عليها. وكذا في الأمر الثاني عند نقضك لقول ما، فإنك إذا أردت أن تنقض قولا وأن تضعفه فإن لك في نقض القول المخالف فقها وتضعيفه وسائل متعددة، من هذه الوسائل الحكم عليه بالبطلان بلازمه، فأن تقول إن هذا القول يلزم منه كذا وكذا، ولازم القول هو من بناء المسائل بعضها على بعض، وهي من الطرق المعتبرة عند الفقهاء عند الاستدلال وعند النقض بعد ذلك. وإنما منع متقدم أهل العلم من بناء المسائل والتفقه بها دون النظر في النصوص والمعاني الشرعية المعتبرة. الأمر الرابع من علوم الفقه التي لا بد للمرء أن يتعلمها وأن يحرص عليها، وهو الذي يسمى بالمطارحات، بمعنى أن يعنى المرء بأن يطرح المسائل على غيره فيستفيد منهم فيها، ويتلقى المسائل منهم فيدلي برأيه، ليس من باب الإفتاء وإنما من باب كد الذهن وقدحه لتستخرج المسائل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل أصحابه عن عدد من المسائل، وكذا الصحابة من بعده رضوان الله عليهم. ولذا يقول الغزالي أبو حامد في كتابه شفاء العليل أو شفاء الغليل: إن المرء لا يمكن أن يكون فقيها عالما بمسائل التعليل والتخيل إلا بإدراكه أمورا أربع، ومنها أن يديم مجالسة الفقهاء وأن يكثر المناظرة معهم، فإن مناظرة الفقهاء تقدح الذهن وتكسب الملكة وتجعل المرء ذا صنعة في الفقه محسن لها ولا شك. الأمر الخامس من علوم الفقه قالوا هي الممتحنات والمطارحات. والمراد بالممتحنات والحيل، العلم الخامس هو الممتحنات والحيل. والمراد بالممتحنات والحيل هي المستثنات من الأصول، فيعرف المرء ما هي المستثنات. فالممتحنات يمتحن بها فيقال إن هذه القاعدة يخرج منها شيء على الهيئة الفلانية، وهي تسمى بالممتحنات. والممتحنات فرع العلماء عليها فروعا من العلم، فذكروا من الفروع المتفرعة على الممتحنات ما يتعلق بالحيل. ولا شك أن الحيل مذمومة وصاحبها مذموم في دينه قبل أن يذم في علمه، إذ سخر علمه للبحث عن جزئيات الأمور والنظر في ظواهرها. وأما الممتحنات التي رغب فيها أهل العلم فهي ما يسمى بالمعايات والإلغاز، فيذكر الفقيه لصاحبه مسائل مستثنات من أصولها يعاييه بها ويلغز عليه بها ليعرف دقة ذهنه ومدى فهمه للمسائل ومستثنياتها. ولذلك فإن هذه الممتحنات هي في الحقيقة معرفة مستثنيات الأصول، أي القواعد العامة، ما الذي يستثنى منها. وهذا نظائره كثيرة عندما نتكلم عن القواعد والضوابط الفقهية. المسألة قبل الأخيرة وهو العلم السادس معرفة الأفراد والغرائب. فكما أن المرأة الفقيه لا بد له أن يعرف الفروع والحوادث وحكم الفقهاء فيها، فلا بد له أن يعرف أفراد الفقهاء وغرائبهم والمسائل التي شدوا فيها ولم يعتد بخلافهم فيها، لأن معرفته لهذه الغرائب رد للقول ولمن تبعه. فمعرفة الغرائب مقصود، وهو من المسائل أو من دقيق علم الفقه ولا شك. الأمر السابع والأخير هو ما نحن فيه، وهو معرفة القواعد الكلية والضوابط التي تجمع فروعا متعددة وجموعا متنوعة، وهذا العلم من دقيق العلم ولا شك، فكما أن العلوم السابقة وخاصة الستة الأخيرة هي من دقيق العلم لا يجيدها إلا المتخصص تخصصا دقيقا الذي بذل جل وقته لأجل علم الفقه، فكذلك القواعد الفقهية فإنها من دقيق العلم لا يناله ويعنى به ويضبطه إلا المقدمون ممن عني بهذا الباب العظيم. هذه هي المسألة الأولى التي أود الحديث عنها، وهي مسألة علوم الفقه التي إذا عرفها المرء ولو نسبيا في بعضها فإنه يكون قد أوتي الفقه بمعنى الملكة وليس الفقه بمعنى الحفظ والفهم، وهذان المعنيان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، أي يفهمه، وإن جاءت الرواية الأخرى يفقهه، فإنه بمعنى أن يكون فقيه نفس، يكون الفقه له صنعة وملكة يستطيع أن يستنبط الأحكام بعد ذلك. هذه القواعد التي سنذكر في هذه الأيام أربع قواعد منها أطال العلماء في الحديث عنها وفي جمعها وفي التفريع عليها، فسموا التفريع عليها تخريجا، وسموا جمعها تقعيدا، وسموا أصولها واستمدادها أصولا للفقه أو جزءا من أصول الفقه. هذه المسائل قواعد الفقه هي قواعد كثيرة لا تحصى، وهي متنوعة ولا شك، فبعضها يكون على هيئة جملة قصيرة، وبعضها يكون على هيئة جملة طويلة، وبعضها لا يمكن جعله لا على هيئة جملة وإنما على هيئة جمل كما سيمر معنا. هذا من جانب. من جانب آخر، فإن قواعد الفقه أحياناً تكون يدخل تحتها جميع أبواب الفقه، وأحياناً تكون هذه القواعد مخصوصة بباب أو بابين من أبواب الفقه دون ما عداها. ومن جانب ثالث، أن هذه القواعد الفقهية أحياناً تكون متفقاً عليها بين أهل العلم، وأحياناً تكون مختلفاً فيها. إذا عرفت هذه الأمور الثلاث عرفت أن المراد بالقواعد الفقهية هي جمل ومعان يضعها الفقهاء تندرج تحتها فروع فقهية كثيرة. هذا ملخص القول في معنى القواعد الفقهية، أن تكون هناك جملة يمكن أن يندرج تحتها فروع فقهية كثيرة. هذه القواعد الفقهية من المسائل المهمة معها أن نعلم كيف نتعامل معها، كيف يتعامل المرء مع القواعد الفقهية. والتعامل مع القواعد الفقهية من جهتين: من جهة تقعيدها واستخراجها، ومن جهة استثمارها والتخريج عليها. إذن الناس يتعاملون، أو الفقهاء، وأعني بالناس الفقهاء، الفقهاء يتعاملون مع القواعد الفقهية من جهتين: أولاً من جهة تقعيدها واستخراجها، ثم يتعاملون معها من جهة أخرى، من جهة استثمارها والتخريج عليها. فنبدأ بالجانب الأول، وهو كيف تصاغ هذه القاعدة، وكيف تستخرج، وكيف تقعد هذه القواعد. نقول: ما من قاعدة فقهية على الإطلاق إلا ولا بد أنها مستخرجة من أحد أمرين. ما من قاعدة على الإطلاق إلا ولا بد وأن تكون مستخرجة من أحد أمرين. الأمر الأول أن تكون مستخرجة من نص، وأعني بالنص كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النوع من القواعد لا شك أنه في الدرجة العالية والمنزلة السامية، ولذا فإن القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وستمر معنا كلها من هذا النوع، وهذا من حرصه رحمه الله تعالى على التمسك بالسنة. فقد يكون استخراجها من النصوص من باب النص، بأن ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. وقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، وغير ذلك كثير. وقد جمع أبو عبد الله المقري جزءا كبيرا في الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وتندرج تحت أو ويندرج تحت كل حديث فروع كثيرة في كتاب سماه عمل من طب لمن أحب. جمع فيه نصوص النبي صلى الله عليه وسلم التي هي قواعد في ذاتها. وقد يكون الاستخراج من النص من باب الاستنباط والفهم، فيغير الحديث قليلا فيستنبط منه القاعدة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فاستنبط منها بعض الفقهاء أن الضرر يزال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طرأ على أحدكم في صلاته شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، استنبط منها الفقهاء رحمهم الله تعالى أن اليقين لا يزول بالشك. إذن القواعد من باب في الجانب الأول تستخرج من النصوص الشرعية إما نصا من الشارع أو استنباطا منها. النوع الثاني من المصادر التي تستقى منها النصوص قالوا هو الاستقراء، فيأتي الفقيه فيستقرئ الفروع الفقهية وينظر في هذه الفروع نظرا طويلا، ثم بعد ذلك يستخرج من هذه الفروع مناطا وقاعدة، فهذا المناط وهذه القاعدة إن صيغت على هيئة معينة فإنها هي التي تسمى بالقاعدة الفقهية. والاستقراء جرى عليه أهل العلم منذ القدم، وما زالوا يستخدمونه في استخراج الفروع والمناطات. وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى أن لأهل العلم مسلكين في الاحتجاج بالاستقراء، قال وجمهور أهل العلم على أن الاستقراء حجة في استنباط الأحكام، أي في استقراء المناطات أنه يكون حجة في استنباط الأحكام بعد ذلك. إذا عرفنا ذلك فإن النوع الأول لا شك أقوى من النوع الثاني، أي القواعد التي نص عليها من جانب قوة مرجعها، ومن جانب أنها لا تقبل خلافا، ومن جانب أنه ليست باجتهاد وإنما هي بنص من الشارع مباشرة. وهذه القواعد التي استقرأها الفقهاء من مناطات الفقهاء، أو استقرأها الفقهاء من فروعهم واستخرجوا هذه المناطات، كثيرة جدا لا تكاد تحصر. وإذا أردت أن تعرف أين تجد هذه القواعد في كلام المتقدمين من أهل العلم قبل أن تجمع، فما عليك إلا أن تنظر في كتب الفقه المعللة، فإذا وجدت العلل فإنك عرفت القواعد. إذن فالقاعدة هي العلة، في كثير من الأحيان تصاغ القاعدة على هيئة علة. ولذا لما جاء كثير من المتأخرين كالإسنوي إنما استخرج القواعد من شرح الرافعي وهو الشرح الكبير من العلل، استخرجها من العلل عندما يذكر الحكم ويعلله، هذه العلة يستخرج منها المناطات التي هي تسمى القواعد الفقهية. هنا مسألة مهمة ذكرها الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي مسألة دقيقة ولكنها ذات أهمية لمن عني بالفقه وحرص عليه، فإنه سيجد في هذه المسألة فائدة عظيمة. فإن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن الفقهاء المحققين، أعني الذين هم عندهم ملكة الفقه المقصود، والذين كان لهم أثر جلي في بروز كثير من الكتب التي جعلها المتأخرون أصلاً لهم يبنون عليها، قال إن هؤلاء على طريقتين، فبعضهم يسمى بأصحاب الطرد، وبعضهم يسمى بأصحاب التأثير. فأما أصحاب الطرد فهم الذين يلزمون بطرد العلة، أي إذا ذكروا قاعدة أو مناطا قالوا لا بد أن يكون موجودا دائما ولا يتخلف. يقول الشيخ وهذه الطريقة كانت غالبة على فقهاء العراق في القرن الرابع وأول الخامس، كالقاضي عبد الوهاب بن نصر التغلبي المالكي، والشيخ أبو إسحاق والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، والقاضي أبي يعلى بن الفر الحنبلي وغيرهم رحمة الله على الجميع. فهؤلاء في أول أو القاضي في أول أمره كانت طريقتهم طريقة أصحاب الطرد، ويعنون بالطرد الطرد الشبهي، ولا يعنون الطرد المطلق، فإن الطرد المطلق ليس بمؤثر ولا شك. هؤلاء طريقتهم في الطرد جعلتهم يجعلون القواعد التي يصوغونها دقيقة في ألفاظها جدا، فألفاظها دقيقة جدا، محررة العبارات، منضبطة في قياسها. ولكن عيب طريقتهم هذه أنهم جعلوه طريقة الطرد أنهم لا يعنون بالتأثير، ما هو علاقة القاعدة بالحكم، فكانت ألفاظهم وقواعدهم دقيقة. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية أن طريقة هؤلاء وألفاظهم هي التي تستخرج منها القواعد الكلية. القواعد الكلية تستخرج من طريقة أصحاب الطرد، وصدق الشيخ، فإن أول من كتب في القواعد الفقهية كالقاضي حسين المروزي وغيره إنما هو من أصحاب وفي ذلك من أصحاب طريقة الطرد ومن أصحاب ذلك الزمن، فهو الذي صاغ القواعد الأربع التي زيد عليها بعد ذلك ما زيد كما سيمر معنا بعد قليل إن شاء الله. إذن الطريقة الأولى طريقة أصحاب الطرد، ميزتهم ماذا؟ أنهم يعنون بتحرير الألفاظ وضبط الأقيسة ودقة العبارات، ولذا تجد عباراتهم دقيقة لا تكاد تنخرم إلا في النادر، ولذا استنبطت منها القواعد الفقهية. غير أن من عيوبهم أنهم لا ينظرون ما هو وجه التأثير والعلاقة بين هذا الضابط والمناط الذي ذكروه وبين الحكم المستخرج منه. الطريقة الثانية هي طريقة أصحاب التأثير الذين بيّنوا أن يذكرون القواعد ويذكرون علاقة القاعدة بالفرع المستخرج منه. وأصحاب التأثير ميزتهم أنهم يذكرون القاعدة ويذكرون مستثنياتها كثيرا، فيجعلون لكل مستثنى مؤثر أخرجه من أصل هذه القاعدة، أن له ما استثني منه وأخرجه عن هذه القاعدة. ولذلك فإنهم يلتزمون دائما ببيان تأثير العلة في الحكم بخلاف أصحاب الطرد. وهؤلاء طريقتهم تفيد بيان المناسبة بين الحكم والعلة، ومن عني بهذه الطريقة عني بالمقاصد الشرعية، عني بالمقاصد الشرعية وعني بالمعاني ونظر للنيات ولم ينظر للمباني. يقول الشيخ تقي الدين: والقاضي أبو يعلى في آخر أمره رجع لهذه الطريقة وقال إن هذه الطريقة هي طريقة فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره. يقول الشيخ: وكلا الطريقتان أو كلا الطريقتين كل له ميزاته وفوائده ولا شك. فالأوائل استفدنا منهم ضبط القواعد وتحرير العبارات، والأواخر استفدنا منهم بيان التأثير والمناسبة بين المناط والعلة وبين الحكم المستخرج منها. نعم. الأمر الثاني، قلنا إننا نتعامل مع القواعد من جهتين، من جهة التقعيد والاستخراج، وذكرنا بعض المسائل فيها، ثم نذكر بعد ذلك الأمر الثاني، أن المرأة إذا عرف هذه القواعد واستخرجها إما هو بنفسه عن طريق التقعيد والنظر في الأدلة، أو أخذها من كتب الفقهاء وعرفنا كيف تستخرج من كتب الفقهاء. أما الفقهاء المتقدمون فإنها تستخرج من إيش؟ التعليلات، في الغالب أنها تؤخذ من التعليلات أو من إجابات الفتوى عندما كانت إجابته قصيرة كمتقدم أهل العلم كإبراهيم النخعي وغيره. إذا وجدت هذه القواعد باستخراج من المرء نفسه أو نقلا عن غيره، فكيف يمكنه أن يستثمر هذه النصوص؟ عفوا، كيف يستثمر هذه القواعد والضوابط والمناطات الفقهية؟ كيف يمكن أن تستثمرها وأن تخرج منها فروعا فقهية؟ هذه المسألة من المسائل التي طال الجدل حولها عند المعاصرين كثيرا، ولكننا يمكن أن نفصل القول فيها باختصار شديد إلى قسمين. فإذا وضح هذان القسمان فإنه بأمر الله عز وجل ينحل كثير من الإشكال المنقول عن المتقدمين من أهل العلم كما سيمر معنا. نقول إن أولا إن هذه القواعد الفقهية الفقهاء استخدموها لأحد أمرين: الأمر الأول لاستنباط الحكم الفقهي منها أو الفرع الفقهي منها، والأمر الثاني في نسبة هذا الحكم الذي استخرج منها إلى مقعد القاعدة، بمعنى أن أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبا حنيفة أو غيرهم من الأئمة عندما يذكر قاعدة ما، فإننا عندما نستخرج من هذه القاعدة حكما، فاستخراج الحكم من هذه القاعدة هو الاستثمار. بعدما نستثمر الحكم وتخرجه، هل يصح أن تنسب هذا الحكم للإمام أم لا يصح؟ إذن فرق بين المسألتين: الاستخراج والتعليل بها والاستدلال بها، ثم ثانيا نسبة هذا القول للأئمة. نبدأ بالمسألة الأولى، وهو قضية الاستدلال بالقاعدة لاستخراج الحكم الشرعي. جرت طريقة الفقهاء جميعا على أنهم يذكرون القاعدة دائما في مقام الدليل، ولذا فإنك لا تنظر في كتاب من كتب الفقه إلا وهم يعللون الأحكام بقاعدة. لابد أن يعلل يا بقاعدة أو بقياس شبه أو بغير ذلك. يقول لك مثلا قياس شبه: هذا البيع جائز كالإجارة أو كالعتق أو كذا، يشبه بعقد آخر، هذا يسمى قياس شبه، وهو كثير عند الفقهاء، كثير من حيث الاستخدام وإن ضعفوه من حيث الاستدلال. القاعدة الفقهية كثيرا ما تجد الفقهاء يستخدمونها، فلذلك عمل الفقهاء على الاستدلال بالقاعدة والتعليل بها، ولا شك العمل عملهم على الاستدلال بها. نضرب مثالا، اذكر أي قاعدة شئت، لنقل: لا عبرة بالشك الطارئ، يعني أنه إذا انتهى العمل ثم طرأ عليك شك بعد انتهاء العبادة فلا شك فيه، فلا عبرة به، ملغي. فلو أن امرأ بعد انتهائه من طواف بالبيت قال: إنما طفت سبعا، وكان شاكا ليس جازما، فهنا نقول له: لا عبرة بالشك الطارئ بعد انتهاء العبادة، فنقول ماذا؟ يعتبر طوافك صحيح. لكن لو كان الشك في أثناء العبادة فلا يسمى طارئا بعد. والأمر الثاني، لو كنت جاسما فإنه لا يسمى أصلا شك. فهنا ماذا فعلنا؟ استخرجنا حكما جديدا لم يكن منصوصا في كلام الأوائل، استخرجناه من أين؟ من قاعدة فقهية نصوا عليها. إذن عرفنا الأمر الأول كيف نستخرجها وأن عمل الفقهاء عليه. نعم، إذا كانت القاعدة ضعيفة بأن كانت استقرائية فلا شك أنها ليست في درجة المنصوص عليها، فإن القاعدة المنصوص عليها الاستخراج منها هو استخراج من النص الشرعي، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وهذا اللفظ الصحيح. فيأتي امرؤ فيقول: إن من انغمس في الماء ثم خرج منه ولم ينوي إلا بعد انغماسه، أو كان يمشي في الطريق فسقط عليه ماء كثير، كان عليه حدث أكبر لعدم اشتراط الموالاة، فجاءه ماء فعمم بدنه، فإننا في هذه الحالة نقول إن ذلك لا يرفع الحدث لأنك لم تنوي. ما الدليل على ذلك؟ القاعدة التي أصلها النص: الأعمال بالنيات. فهذه قوية جدا، تضعف عندما تكون القاعدة ماذا؟ استقرائية. تضعف عندما تكون القاعدة استقرائية خلافية، لأن هناك قواعد في مذهب دون مذهب وهكذا. إذن أمر الأول وهو الاستدلال بالقاعدة، كل الفقهاء من حيث العمل يستدلون بالقواعد، وقبل أن أنتقل للمسألة الثانية أود أن أبين مسلكا مهما وجد في هذا الزمان عندما كثر العناية بعلم القواعد. فإن كثيرا من المتفقهة المعنيين بالفقه ظنوا أن الاكتفاء بالقواعد ممكن، وأن المرء يستطيع أن يستنبط الأحكام من نظره في القواعد دون نظره في الفروع، وهذا غير صحيح. فحنا قلنا قبل إن المرء لا يمكن أن يكون فقيها إلا بمعرفته الفروع قبل كل شيء، ولذلك قال أهل العلم كأبي الوفى بن عقيل، وذكرت لكم ابن البنا صاحب المقنع وغيره، يقولون إنه لا يصح لك أن تتعلم الأصول التي هي القواعد أو هي جزء من القواعد حتى تتعلم الفروع، لا بد أن تعرف الفروع. وأنتم تعرفون كلمة الفقهاء المشهورة: إن المرء يبدأ الفقه بالتعليق ثم بالتحقيق ثم بالتدقيق، قالوا وإياك والتلفيق. أما التعليق فهو معرفة الفروع مجردة، وأما التحقيق فمعرفتها مع دليلها النصي أو تعليلها وهو القاعدة والمأخذ، والتدقيق هو معرفة الخلاف العالي ومعرفة المفاريد عند أهل العلم وكيف يرد عليهم في هذه المسائل والمعايات ودقيق العلم. فإذا نال المرء هذه الدرجات الثلاث كان فقيها، وهي الأمور السبعة التي ذكرت لكم في ابتداء حديثي. المقصود من هذا الكلام أن النظر في القواعد كاستدلال صحيح، لكنه ليس لكل أحد، بل لا بد أن يكون المرء قبل كل شيء محصن بالكتاب والسنة، لأن من شرط الاجتهاد أن يكون المرء عالما بالكتاب عالما بالسنة. ولئن كان الأصوليون يشترطون في حفظ الكتاب حفظ آيات الأحكام 40 آية أو أكثر، فالصحيح أنه لا يصح الاجتهاد كما قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتاب المسودة إلا أن يكون المرء حافظا القرآن كله. كيف الشخص يحفظ المنظومات والمتون ويترك حفظ كتاب الله عز وجل؟ هذا يدل على أن المرء غير موفق، إلا أن يشاء الله عز وجل من صعب عليه الحفظ. وذلك الشيخ قال: لا بد من حفظ الكتاب كاملا أي القرآن لمن كان مجتهدا. وأشار لذلك الإمام أحمد، فقد ذكر الميموني أنه سأل أحمد عن الرجل يكون عنده الأيتام أيسمعهم الحديث، قال: لا يقرئهم القرآن ثم يسمعهم الحديث. نعم، أنا قصدي من هذا أن أؤكد على مسألة مهمة، أن الاستنباط من الأحكام وإن كان صحيحا فإنه ليس لكل أحد. ولذلك ترى من غريب الفتاوى في زماننا وعجائب الحوادث والاجتهاد، من أجل أسبابه وأغربها النظر في القواعد مباشرة من غير نظر للفروع ومن غير معرفة للخلاف المعتد به وغير المعتد به. وهذه المسائل الشاذة التي قيل بها ما حدها، وهل أنكرها أهل العلم أم اعتبروا الخلاف فيها، وغير ذلك من المسائل. وهذا ملحظ دقيق، من عرفه كان عارفا بالفقه ولا شك. نعم، إذن قلنا إن الأمر الأول: هل يصح التخريج على القواعد الفقهية؟ نعم يصح، لمتمكن من الكتاب والسنة عارف بالفروع ومآخذ المسائل ولا شك. المسألة الثانية: عندما تخرج حكما على قاعدة، عندما تخرج فرعا وحكما فقهيا على قاعدة، فهل يصح لك أن تنسب هذا الحكم المخرج والفرع المنزل للإمام الذي قعد القاعدة أم لا؟ أنا أقول إن الخلاف المحكي في الكتب إنما هو في الجزئية الثانية دون الجزئية الأولى. ولذلك قالوا إن ابن بشير من فقهاء المالكية، وقد طبع أول كتابه التنبيه، كان فقهاء المالكية لا يعتدون باجتهاده وما نسبه لمذهب مالك في كتابه التنبيه. قالوا: والسبب أنه يخرج على القواعد مباشرة، ينظر في القواعد ويخرج عليها فروعا ويقول هذا مذهب مالك. فلذا نص ابن دقيق العيد وغيره على أن آراء ابن بشير غير معتبرة. نعم هي تذكر لأنه رجل يعني عني بهذا الجانب، هو والمازري واللخمي وغيرهم كان لهم دور في التجديد في تلك المرحلة. أيضا ابن نجيم في كتابه الفوائد الزينية وقد طبع نص على أن المرأة إذا استخرج فتوى من قاعدة فإنه لا يصح له أن ينسب هذه القاعدة للإمام، وهذا كلامهم. وأما فقهاء الحنابلة فإنهم يتوسعون في هذا الباب كما نص الشيخ تقي الدين بن تيمية، وقال إنهم إذا خرجوا حكما على قاعدة من القواعد الإمام أحمد فإنهم ينسبونها رواية لأحمد. ولذلك إذا سمي الوجه وجها عند الحنابلة فإنهم يعنون به ما استخرجه فقهاء الحنابلة المعتبرون أصحاب الوجوه من أصول أحمد وقواعده الفقهية والأصولية التي تستثمر بها النصوص. إذن الخلاف بين أهل العلم في صحة نسبة هذا الفرع المخرج إلى صاحب القاعدة، وليس الخلاف في حجي في الاستدلال بالقاعدة والتعليل بها. نعم، أختم بمسألة ثم أبدأ بشرح كلام الشيخ، وإن كنت أطلت عليكم بإطالة بينة لكن اعذروني، لأني أعلم أن من الحاضرين من هو متخصص ربما في هذا، فربما أقدم له شيئا يعني إضافة لما عنده. تحديد القواعد الفقهية بعدد معين، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في أول كتابه قال هذه أربع قواعد، هل تعد؟ نبدأ الآن في شرح كلام الشيخ. طريقة أهل العلم، هل عدوا قواعد ردوا لها الأحكام أم لم يردوا؟ أولا الشيخ رحمه الله تعالى لم يقل إن كل الأحكام الشرعية تعود إليها، وإنما قال إن جل الأحكام تعود إليها، تدور الأحكام عليها، فليس المرء مكتفيا بها عما سواها، ليس المرء مكتفيا بها عما سواها. ولذلك فإن ابن السبكي في الأشباه والنظائر لما ذكر أن بعض الفقهاء ذكر أربعة قواعد أو خمس، وسأذكرها لكم بعد قليل، ترجع إليها أحكام الشريعة، قال إن هذا من الصعوبة بمكان، يكون في تكلف أن ترجع أحكام الشريعة إلى خمسة قواعد فقط أو إلى خمس قواعد فقط، فيه تكلف ومشقة. قال ولو أردت أن ترجع أحكام الشريعة فإنها ترجع على الأقل إلى 200 قاعدة وليس إلى خمس، والخمس التي ذكرها هي المشهورة التي تعرفونها جميعا ولها قصة. فإن أول من ابتدأ بذكر هذه القواعد الكلية أو الكبرى الخمس الفقيه الشافعي الكبير القاضي حسين المروزي المتوفى سنة 462 من الهجرة. فإن القاضي حسين وقد طبعت فتاويه وكتابه التعليقة قال أرجعت الفقه إلى أربع قواعد، من عرف هذه القواعد الأربع عرف الفقه. ما هي القواعد الأربع؟ قال القاعدة الأولى أن المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الثانية أن العادة محكمة، والقاعدة الثالثة أن الضرر يزال، والقاعدة الرابعة أن اليقين لا يزول إلا بالشك. هذه أربع، سنة 462. جاء العلائي في القرن الثامن فنقل عن بعض الفضلاء، لا أعلم هل هم مشايخ أو غيرهم، قال زاد قاعدة خامسة، وهي ماذا؟ أول واحد يقدمونها عادة، وهي الأمور بمقاصدها، فأرجعوه إلى خمس. جاء الحصني في كتاب القواعد فكتب في هامش كتابه ليس في المتن إن هناك قاعدة سادسة لا بد من إرجاع الأمور إليها، وهو أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فجعلها ستا. جاء شخص بعده فزاد سابعة فقال إن إعمال الكلام أولى من إهماله. هذه إناطتها بأربع أو بخمس أو بست أو بسبع، نعم هي قواعد تندرج تحتها العديد من الفروع، مئات أو ألوف المسائل، لكن القول بأن كل الدين يرجع لهذه القواعد فيها تكلف. ولذلك الكلام الصحيح الدقيق الإرجاع إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإني ناقل لك كلاما لإمامين من أئمة الحديث، أعني بهما الإمام أحمد وتلميذه أبا داود السجستاني صاحب السنن، نظروا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الأحاديث التي عليها مدار الدين. وانظر الفرق بين القاعدة وبين الحديث، لأن الحديث قد تستخرج منه أكثر من قاعدة، بخلاف القاعدة فإنها دون ذلك. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر معنا قال أوتيت جوامع الكلم، فأنت لأن تستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى من أن تستدل بكلام غيره. فعندما تستدل على مسألة النية فتقول لأن الأعمال بالنيات أولى من أن تقول لأن الأمور بمقاصدها، أليس كذلك؟ فيقول لكلامك نور وفي وجهك نور. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر والله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ولذلك يقولون إن في وجوه أهل الحديث نورا. يقول أحمد بن سهل كما نقل ابن أبي يعلى في الطبقات قال أحمد أي الإمام أحمد إن الأحكام نظرت فإذا الأحكام تدور على ثلاثة أحاديث، حديث عمر رضي الله عنه الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وجاء في رواية أخرى عن أحمد أنه زاد حديثا رابعا من رواية عبد الله بن أحمد، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة مثل ذلك، الحديث المعروف. وهذا الحديث مفيد في الأدب والفقه والتوحيد. وأما تلميذه أبو داود بن أبو داود السجستاني فإن أبا بكر بن داسة راوي السنن عنه قال: قال لي أبو داود: نظرت في الأحاديث فجمعت نحو من 150,000 حديث، فانتقيت من هذه 150,000 حديث 4,800 حديث أودعتها في كتاب السنن، ثم نظرت في هذه الأحاديث 4,800 فوجدت أن الدين يدور على 4 أحاديث، الأحكام تدور على 4 أحاديث. الحديث الأول مثل أحمد: الأعمال بالنيات. والحديث الثاني: الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان. والحديث الثالث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الكلام حسن، ولذلك فإن أبا عمرو بن الصلاح جمع الأحاديث التي عليها مدار الدين في آخر مقدمته، فزاد عليها النووي عددا من الأحاديث وأصبحت بالأربعين النووية. فأصل الأربعين النووية جمعها من؟ أبو عمرو بن الصلاح، وأصلها قالها أبو داود وأحمد، فكل واحد من أهل العلم يزيد عليها حتى وصلت الأربعين. هذه الأحاديث الأربعة التي عدها أحمد أو عدها أبو داود هي التي عليها أصول الدين، هي التي عليها أصول الدين وقواعده. وهذه القواعد الأربع التي ستمر معنا إن شاء الله في الأيام القادمة هي مستنبطة من هذه الأحاديث. هي في الحقيقة في الأصل مأخوذة من حديث النعمان بن بشير ومن غيره من الأحاديث كما سيمر معنا. نعم، يقول الشيخ: هذه أربع قواعد، أو هذه أربع قواعد التي تدور الأحكام عليها. بينا معنى كيف تدور الأحكام عليها من حيث أنه في الأغلب وليس على إطلاق. ولذلك هناك مسألة مهمة لنذكرها الآن مناسبة، وهي: هل القاعدة الفقهية تكون كلية أم أغلبية؟ فنقول: نعم، إنها كلية، ولا يخرج عنها شيء إلا لقاعدة أخرى، لغلبة القاعدة الثانية، لأوصاف القاعدة الثانية، إما لغلبة الأشباه أو لغير ذلك أو المتعلق، تخرج عن أصل هذه القاعدة. قال: وهي من أعظم ما أنعم الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا أكمل وأكثر علما من جميع الأديان. هذه المسألة مهمة جدا، وهو أن الله عز وجل أكمل لنا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. جاء يهودي إلى عمر رضي الله عنه فقال: لو أنزلت علينا معشر يهود هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: فإني أعلم متى نزلت، نزلت في يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. فهذا الدين كامل من حيث الأحكام، فمهما تولدت من الأحكام ومهما نزلت من النوازل فلا بد أن يكون الشرع، أو لا بد أن يكون في الشرع حكما لها. ولذلك يقول إمام الحرمين الجويني: والفروع الفقهية من الكثرة بمكان، من الكثرة بمكان، ولا يمكن الاعتماد على النص، يقصد بالنص يعني ما نص الشارع على حكمه، ليس النص القرآن والسنة، بلا شك أنهما كافيان، ولا يكتفى بالاعتماد على النص فيها، إذ النص لا يكفي بعشر معشارها، وإنما ننظر في القواعد العامة التي تدل عليه أو دلت عليها النصوص. فمن خصائص هذا الدين أنه دل على قواعد تستنبط منه أحكام كثيرة وفروع متعددة، وهذا من خصائص الدين ومن توفيق الله عز وجل لنا. قال: ومع ذلك جمعه لهم سبحانه، أو له سبحانه وتعالى، في ألفاظ قليلة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل: يريد منا أن نعرف نعمة الله ونشكرها. قال لما ذكر الخصائص: وأعطيت جوامع الكلم. قال إمام الحجازي: محمد بن شهاب الزهري معناه أن الله يجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأثرها في المتفقه من جهات. الجهة الأولى أن المرأة إذا دعا بجوامع الكلم كان أحرى أن يستجاب له، أولا من حيث الدعاء بجوامع الكلم. ولذلك روى أبو داود من حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الدعاء بجوامع الكلم ويكره ما سوى ذلك. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بجوامع الكلم أحرى لاستجابة الدعاء. والسلف رحمهم الله تعالى كرهوا من سأل دقائق الأمور، فقد جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يدعو الله عز وجل ويقول يا رب اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الداخل في الجنة، فقال أبوه رضي الله عنه دع عنك، اسأل الله الجنة واستعذ بالنار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء. استنبط بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى من هذا الحديث أن سؤال دقائق الأمور مما يكره، والسبب في ذلك أن المرأة إذا دعا الله دعاء مجملا فإنه إذا جاءه جزء مما دعا عرف تحقق هذا الدعاء، وأما من يسأل الدقائق فإن جاءه بعض ما سأل فإنه لم يتحقق ما سأل لأنه سأل بالدقائق. مثال ذلك عندما يقول امرؤ اللهم إني أسألك العفو والعافية، أسألك العفو والعافية، فالعافية هنا هي الشفاء والصحة، فمهما جاءه صحة في يوم ونشط من مرضه بضعة أيام فهو عافية من ربه جل وعلا ولا شك، عافية نسبية. وأما من سأل الله عز وجل دقائق السؤال في بدنه أن يشفى من كذا وأن تزول البثرة الفلانية من جسدي وكذا وكذا وكذا كل شيء باسمه، فربما لم يتحقق بعض ما دعا فحينئذ يضعف تعلقه بالدعاء ولا يقوى، فمن أجيب دعاؤه قوي تعلقه بالدعاء وزاد رجاؤه بربه جل وعلا. هذه من الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم، ولا شك أن الاستنانة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل. الأمر الثاني الاستفادة من جوامع الكلم في الاستدلال، فالفقيه إذا لم يعطر كلامه بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل ذلك كلام الله عز وجل فإنها علامة سوء فيه. وللأسف أنك ترى بعض المتفقهة إذا أراد أن يستدل قال قال الناظم، قال الناظم، ولا يقول قال الله عز وجل، وهذا أمر قديم ومعروف. فقد روى الضياء المقدسي عن أبي الزناد وهو في طبقة تابع التابعين يروي عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال رأيت أزهد الناس في القرآن هؤلاء الذين يتفقهون، ليسوا فقهاء على الحقيقة وإنما يتفقهون، فتجدهم يعنون بنقل النصوص كلام البشر ولا يعنون بكلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكرت لكم عن الإمام أحمد يقول لا تبدأ بالحديث حتى تعرف القرآن، وإذا عرفت القرآن فاعلم الحديث بعده. وهنا مسألة تتعلق للفقيه أو طالب الفقه فيما يحفظ من الحديث، فإن العناية بحفظ الحديث لا شك مهم، وأعظم الحديث يحفظ أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، وهي التي تندرج تحتها فروع كثيرة ويكثر الاستدلال بها، فكم من كلمة تزاد أو تنقص أو حرف أو حركة تغير فيتغير الحكم. ولنضرب بذلك مثالا بين فقهاء السنة ومثالا آخر بينهم مع غيرهم. فالمثال الأول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زكاة الجنين زكاة أمه، فجماهير أهل العلم يقولون إن الزكاة الثانية مرفوعة خبر، فمعنى ذلك إذا ذبحت شاة مثلا وفي بطنها جنين فإن ذبح أمها زكاة للجنين، فيجوز أن إذا بقرت بطنها بعد الزكاة أن تأكل الجنين ولو بقي رأسه عليه، لأن ذكاة الجنين ذكاة الجنين ذكاة أمه. ومن الفقهاء وهم الحنفية من يقول ذكاة الجنين ذكاة نصب على الحالية ذكاة أمه، أي يذكى الجنين كما تذكى أمه، فلا يجوز أكله حتى يبقر البطن وفيه حياة مستقرة ثم يذكى، وإلا فلا يجوز أكله. انظر كيف أن حركة واحدة في الحديث غيرت الحكم بين فقهاء الجمهور وفقهاء الحنفية، مما يدلنا على أن العناية بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظ أحاديث الأحكام من الأهمية بمكان. مثال آخر، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أهل السنة كلهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركناه صدقة، أي كل ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء قبله أن ذلك كله صدقة، لا يجوز أن يورث. وهذا دل عليه اللفظ الآخر صريح في ذلك. ومن أهل البدع من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة، إذن الذي لا يورث منا الذي تركناه صدقة، الذي لا يورث منا ماذا؟ الذي تركناه صدقة، إذن ما لم نتصدق به ماذا؟ يورث. إذن ما الفرق بين الأنبياء وغيرهم؟ لا فرق. وهذا تعطيل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعطيل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صريح في ذلك واضح. ولما احتج به على أو أخبرت به فاطمة رضي الله عنها رضيت بعدما كانت غير عالمة به، وكذا علي وعمه العباس رضي الله عنه جميعا. فالمقصود أن طالب العلم ألزم ما عليه أن يعنى بعد كتاب الله عز وجل بحفظ أحاديث الأحكام. وهناك من كتب أحاديث الأحكام ما ضبط لفظه وعني مؤلفوه به، فعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى على رأس سنة 600 عني ببيان الألفاظ الدقيقة التي تستنبط منها الأحكام. وكذا الشيخ جمال الدين المرداوي في كتابه، ومثله الحافظ بن حجر. فالمقصود أن طالب العلم يلزمه أن يعنى بحفظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وهو المهم، نعم، الأمر الأول قلنا في الدعاء، والأمر الثاني قلنا من حيث الحفظ، والأمر الثالث من حيث الاستدلال لا بد له أن يكثر من الاستدلال به. الأمر الرابع أن طالب العلم لا بد له أن يعنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التفقه، فلا يحرم نفسه النظر في الحديث. وليس معنى أننا عندما نقول إن التفقه يكون من طريق الحديث أننا لا ننظر في المختصرات الفقهية، فإن أهل العلم منذ الزمان الأول كانت طريقتهم ودأبهم أنهم يجمعون بين الثنتين، بين النظر في الحديث وبين النظر في المختصرات، من حين أنشئت المختصرات وألفت وبثت بين أهل العلم. ويستدل لذلك بما جاء من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء بنحوه، والحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قالوا والنكرة إذا كانت في سياق الإثبات عمت عموم أوصاف، وإذا كانت في سياق النفي عمت عموم أشخاص. فهنا النكرة طريق، من سلك طريقا نكرة في سياق إثبات. انتهى الدرس؟ ها؟ أكمل؟ زين. فهنا طريق نكرة في سياق الإثبات فتكون عامة، فدل ذلك على أن هناك أكثر من طريق لتحصيل العلم الشرعي، أكثر من طريق لتحصيل العلم الشرعي. وما زال أهل العلم منذ القدم يتفقهون بطريق المختصرات، وإنما ذموا تنزيل المختصرات منزلة النصوص بحيث أن يعنى بمفهومها ومنطوقها، وأن يعنى بها عناية عظيمة حتى إنه تطبق عليها دلائل الألفاظ، تطبق عليها دلائل الألفاظ والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، فيكد الطالب ذهنه في المختصرات ويضيع عمره فيها من غير تجاوز لها. هي مرحلة في التفقه يعتني بها المرء في المختصرات الفقهية، لكن لا بد له بعد ذلك من أن ينتقل لغيرها من المطولات، وقبلها نصوص وبعدها أيضا نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. اليوم أخذنا المقدمة، وغدا بمشيئة الله عز وجل نأخذ في 3 قواعد، كل يوم نأخذ قاعدة مع فروعها والقواعد المتفرعة عليها، ثم إن شاء الله نذكر التطبيق في آخر درسين بمشيئة الله عز وجل، معذرة للإطالة اليوم والدخول في جزئيات قد تكون فيها بعض الإسهاب. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.